إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. إذن الكلام هاهنا يدور حول الأصل الأول من أصلي هذا الكتاب، وهو الأصل الذي مبناه على الخبر، وهو الكلام في التوحيد والصفات. وقوله رحمه الله فالأصل في هذا الباب، المراد بالأصل هاهنا القاعدة المستمرة المضطردة عند أهل السنة والجماعة، لأن كلمة الأصل في لغة العرب تعني الأساس، وأما في اصطلاح العلماء فلها معان كثيرة، ومنها هذا المعنى. فقوله الأصل في هذا الباب أي القاعدة التي يسير عليها أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وهذا الجزء الأول من الكتاب، مع أنه يتعلق بتوحيد الإثبات والمعرفة والتوحيد العلمي أو الخبري، ويدخل في ذلك توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أننا سنلاحظ أن جل هذا القسم إنما يهتم بتوحيد الصفات، لأن المعركة فيه شديدة. ولذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب السلف الصالح في هذا الباب، ثم يردفه بمذاهب الفرق التي خالفت في ذلك، فمستقل ومستكثر في هذه المخالفة. قال: أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا. لماذا كان الأصل يدور على هذه القاعدة؟ لأن هذا الباب مبناه على التوقيف، العلم به علم توقيفي لا اجتهاد فيه، ولذا من جاوزه فقد قال على الله بغير علم وتكلف علم ما لم يعلم. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه، لأنه أعلم بنفسه من غيره، وهذا الباب مرده إلى الخبر لا مجال للعقل فيه. أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله عبارته أعم من عبارة الإمام أحمد، فالإمام أحمد قال: أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. وشيخ الإسلام قال: وبما وصفته به رسله. وهذا يعني أن هذا الاعتقاد ليس اعتقاد نبينا صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما هو اعتقاد جميع الأنبياء والمرسلين، في باب صفات الله تبارك وتعالى نفيا وإثباتا. قال: لا يتجاوز القرآن والحديث. إذن لماذا كذلك نقتصر على وصف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا ينطق عن الهوى، ولأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الزلل في هذا الباب، ولأنه المبلغ عن ربه تبارك وتعالى. فمن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. قال: لا يتجاوز القرآن والحديث. لا يتجاوز القرآن والحديث، ولذا مرد كل هذه الصفات إلى النص. ما جاء النص بإثباته أثبتناه، وما جاء بنفيه نفيناه، وما سكت عنه سكتنا عنه. فجاء النص بإثبات صفات معينة لله تبارك وتعالى: إن الله غفور رحيم، سميع بصير، عليم حكيم، خبير لطيف سبحانه وتعالى. هذه أسماء تتضمن صفات. وكذلك جاء أنه استوى على عرشه، وأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وأنه يأتي يوم القيامة للفصل بين عباده. فلا نتجاوز ما جاء في القرآن إثباته. وكذلك النفي: لا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وما ربك بغافل عما تعملون. كل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه كذلك ننفيه عن نفسه سبحانه وتعالى. لكن هل جاء إثبات الأذن لله تبارك وتعالى؟ مع أنه أثبت السمع لنفسه، ما جاء إثبات الأذن له سبحانه وتعالى؟ هل جاء إثبات الفم لله عز وجل مع أنه أثبت لنفسه كلاما؟ ما جاء إثبات ذلك؟ ولذا نتوقف فيه، فلا ننفي ولا نثبت. ومن نفى أو أثبت شيئا من ذلك فقد قال على الله عز وجل ما لم يعلم. والله عز وجل بين أن من الموبقات والكبائر أن يقول المرء على ربه ما لا يعلم. إنما يأمركم، يعني الشيطان، بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. في أول الآية قال: قل إنما حرم ربي، ثم تدرج من الأدنى إلى الأعلى. فأعلى المحرمات والموبقات أن يقول المرء على ربه ما لم يعلم نفيا وإثباتا. ولذا قال كذلك نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري رحمه الله، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فأثبت لله عز وجل ما لم يثبته لنفسه، وجعل الله مماثلا للمخلوق. طيب، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، لأنه كذب ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه، وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فكأنه رد القرآن، كأنه رد القرآن. ومن وصف الله تعالى بما لم يصف نفسه به أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك وقع في المحظور. وكل ما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ليس تشبيها للقاعدة عندنا: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء ترد ماذا؟ ترد التمثيل والتكييف، وهو السميع البصير ترد التعطيل والتحريف، كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن مدار هذه القطعة الذي قرأناها على أن أسماء الله وصفاته توقيفية يوقف فيها على النص نفيا وإثباتا. إذن عندنا أمور ثلاثة: ما دلت النصوص على إثباته ما الواجب في حقه؟ أن نثبته. طيب وما دلت على نفيه؟ لابد أن ننفيه. طيب ما لم تدل على إثبات ولا نفي يجب أن نتوقف في ذلك وأن نمسك عنه. طيب من جاوز هذه الأمور الثلاثة فله نصيب من قول الله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالإلحاد كما سيأتي هو الميل عما يجب في هذا الباب بالغلو أو الجفاء، بالإفراط أو التفريط، بالتمثيل والتكييف أو التعطيل والتحريف. فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين المعطلة الجفاء والممثلة الغلاء. قال: وقد علم أن طريقة سلف هذه الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته ثم ذكر الآيات التي تدل على ذلك. إذن هذه القطعة يبين فيها شيخ الإسلام رحمه الله طريقة السلف في هذا الباب. ومن السلف؟ السلف لغة هو من تقدم غيره. كلمة السلف تطلق في لغة العرب على من تقدم غيره. قال ابن فارس رحمه الله: السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق. السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق. وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله في المفردات، قال: السلف أي المتقدم. السلف المتقدم. قال تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي معتبرا متقدما. ويقال لفلان سلف كريم، أي آباء متقدمون، وجمعه أسلاف وسلوف. هذا ما يتعلق بكلمة السلف في لغة العرب. وأما السلف في الاصطلاح أو الشرع فيراد بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من التابعين وأتباعهم، أي أهل القرون الثلاثة الفاضلة ممن زكاهم الشرع وأمرنا بالاقتداء بهم، كما في قول الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وكما قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وكما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالشاهد من هذه الآية قوله تعالى: سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين هو سبيل أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباع التابعين، ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا هو حد السلف من جهة الزمان، من جهة الزمان. وأما حد السلف من جهة السلوك والاعتقاد ف فإن هذه الكلمة تطلق على كل متبع للسلف الصالح مهتد بهديهم. إذن كلمة السلف لها إطلاقان، الإطلاق الأول بحسب الزمان، وهذا الذي نقول فيه كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، يعني بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. والإطلاق الآخر بحسب الاقتداء والسلوك، فكلمة سلفي تطلق على كل متبع للسلف الصالح. ويقابل السلفي الخلفي، يقابل كلمة السلف الخلف بالتحريك والتسكين، فيقال خلف وخلف. فالتحريك يعني البدل والخلافة، جعلكم الله خير خلف لخير سلف، يعني تخلفونهم في الاعتقاد والمنهج. وأما التسكين الخلف فيراد به التخلف عمن تقدم والمخالفة لهم. الخلف بالتسكين يراد به التخلف عمن تقدم والمخالفة لهم. وبهذا جاء القرآن كما قال الله عز وجل في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. خلف، خلف من بعدهم يعني خلفهم في نهجهم فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقال في سورة الأعراف: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. فالخلف بالتسكين تعني ماذا؟ يراد بها الذم، يراد بها الذم، ويراد بها المخالفة والتبديل. ومنه كذلك قول القائل: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرد، يعني في قوم مبدلين مغيرين. وليس في العقيدة إلا مذهبان، ليس في العقيدة إلا مذهبان: مذهب حق ومذهب باطل. وأما المذهب الحق فهو مذهب السلف، والمذهب الباطل مذهب الخلف. فليست العقيدة كالفروع يقال إن فيها تنوعا على حسب المذاهب التي اعتنقتها، فليست هي كالمذاهب الأربعة يسوغ فيها الخلاف، وإنما هو حق واحد فقط وهو مذهب السلف، وما جاء بخلافه فهو مذهب باطل. قال: سلف الأمة وأئمتها. قال: وقد علم أن طريقة، يعني المنهج، الطريقة هنا يراد بها المنهج والسلوك، أن طريقة سلف الأمة وأئمتها، يعني أئمة هذه الأمة، ويأتي في على رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة الراشدون والأئمة الأربعة: مالك، من قبله أبو حنيفة والشافعي، يأتي بعد ذلك وأحمد وسفيان وابن معين وعبد الرحمن بن مهدي والبخاري وأصحاب السنن، كل هؤلاء كانوا على عقيدة السلف، لم يكن واحد فيهم معطلا أو ممثلا أو مجسما أو مشبها، وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين. وهذا يفسر لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها أو يصرفها كيف يشاء. فلما اصطفى الله عز وجل هؤلاء لحفظ دينه سبحانه وتعالى ولنقل حديث رسوله صلى الله عليه وسلم كانوا على عقيدة السلف، كانوا على عقيدة السلف. فالمراد بقوله رحمه الله وأئمتها يراد ها هنا الأئمة في العلم والدين، وهؤلاء كذلك من السلف بحسب الإطلاق الثاني الذي هو المنهج، واضح؟ فهذا من باب عطف الخاص على العام. قال وقد علما، من أين جاء هذا العلم؟ قال وقد علما، من أين جاء هذا العلم؟ من النقل المتواتر عنهم، فكل من هؤلاء الأئمة بدءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاء إلى أصحاب الكتب الستة بل الكتب التسعة ومن جاء بعدهم، كل هؤلاء يقررون أن هذه الطريقة طريقة التوقيف في الإثبات والنفي دون تكييف أو تمثيل أو تحريف أو تعطيل هي طريقة السلف، وهي الطريقة التي جاء بها القرآن. وقد نقل عنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية كثيرا من النقولات، قال إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات من غير تكييف. كلمة التكييف مأخوذة من الكيفية، مأخوذة من الكيفية، يكيف الشيء تكييفا أي يجعله على كيفية معينة وهيئة معينة، وكل شيء له كيفية، كل ما هو موجود له كيفية وله صفة، لكن هذه الكيفية قد نعلمها لأننا رأينا صاحبها أو رأينا مماثلا له أو جاءنا خبر صحيح عن هذه الكيفية، وقد لا نعلم هذه الكيفية، قد لا نعلم هذه الكيفية لانتفاء هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها. ومن هذا الباب يعني عدم العلم بالكيفية باب الأسماء والصفات وباب أمور الغيب، لأنها جاءت بإثبات المعاني المعروفة في لغة العرب، وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وبهذا أخبر الله عز وجل عن نفسه، أثبت لنفسه الصفات على حسب المعنى العربي الذي نزل به القرآن، ونفى علمنا بالكيفية، قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما يعني لا يحيطون بذاته بكيفية ذاته ولا كيفية صفاته سبحانه وتعالى ولا حقائق ذلك على جهة التمام والكمال، لا يحيط بذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله لما دخل عليه المتبع هذا الرجل وقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والكيف مجهول أو غير معقول، اللفظ الثابت والكيف غير معقول، غير معقول يعني لا تستطيع العقول أن تدركه، لا تستطيع العقول أن تدركه. ولذا قول المصنف رحمه الله من غير كيف أو بلا كيف يراد به واحد من هذه الأمور الثلاثة، إما أن يراد به أن السؤال عن الكيفية لا يجوز، السؤال عن الكيفية لا يجوز بلا كيف يعني بلا سؤال عن كيفية الصفة بكيف، لا يجوز لك أن تسأل بكيف، يجوز لك أن تسأل عن معنى الصفة، ما معنى استوى؟ استواء معلوم أي علا وارتفع، واضح؟ طيب كيف استوى؟ لا يجوز لك أن تسأل عن ذلك بكيف. والثاني يراد بذلك نفي التعرض لكيفية الصفة والخوض في ذلك بالعقول بلا تكييف أو من غير تكييف، يعني من غير تعرض لكيفيتها والخوض في ذلك بالعقول. والثالث أي بلا كيف تدركه العقول، وإن كان للصفة كيف، فليس المراد نفي كيفية الصفة، فالصفة لها كيف، وإنما المراد أن هذه الكيفية لا تدركها العقول. إذن عرفنا معنى التكييف، أي تحديد كنه الصفة وحقيقتها أو السؤال عنها بكيف أو محاولة الخوض في ذلك بالعقول، وهذا لا مجال للعقل فيه. وقول الإمام مالك رحمه الله نستطيع أن نجعله قاعدة عامة في كل الصفات، فبدل الاستواء نقول النزول معلوم، والكيف غير معقول، السؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، كذلك المجيء، الإتيان، اليد، العين، السمع، البصر. ونستطيع أن نضع بدلا من ذلك كل الصفة معلومة، صفة الباري معلومة من جهة المعنى وكيفيتها غير معقولة، والإيمان بها يعني بهذه الصفة على أنها صفة لله تبارك وتعالى أمر واجب، والسؤال عنها يعني عن كيفيتها بدعة. فلا يجوز للعبد أن يتعرض لكيفية الله تبارك وتعالى. لكن هل هذا يعني أننا ننفي الكيفية؟ الكيفية موجودة، لكننا لا نعرف هذه الكيفية، ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. قال ولا تمثيل. التمثيل مأخوذ من المثل، كلمة التمثيل مأخوذ من المثل، ويراد به أن تحكم على الشيء بأنه مثل شيء آخر، أن تحكم على الشيء بأنه مثل، تقول هذا الكوب مثل هذا الكوب، واضح؟ هذا من جهة اللغة. وأما في هذا الباب فيراد به تمثيل الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، تمثيل الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق. ونفي التمثيل أدق من نفي التشبيه، يعني نقول من غير تكييف ولا تمثيل، هذا أدق من قولنا من غير تكييف ولا تشبيه، لأن الشرع جاء بنفي التمثيل لا التشبيه. قال تعالى ليس كمثله شيء، كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى، هيأتي في آخر هذا المقام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنافى الله عز وجل عن نفسه المثلية أو المثل، ولم ينفي التشبيه. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما أراد أن ينفي القدر المشترك الكلي الموجود في الذهن الذي يدرك به معاني هذه الألفاظ، معاني هذه الألفاظ. ولذا الاستواء معروف في لغة العرب، واليد معروفة في لغة العرب، والعين والنزول والمجيء والإتيان والغضب والفرح وغير ذلك من الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه سبحانه وتعالى. فهذه الألفاظ معروفة في جهة العرب، وهذا هو القدر المشترك الكلي في الذهن. يتميز ذلك إذا أضيف وخصص، يعني إذا أخرج من الذهن إلى الخارج. فإذا قيل عين الله ويد الله ونزول الله واستواء الله تبارك وتعالى، بان الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق، فهناك قدر مشترك. ولذا لم ينفي الله عز وجل التشبيه، لم ينفي التشبيه لوجود هذا القدر المشترك الذي يعرف به معاني الصفات، وإنما نفى التمثيل، لأن التمثيل يعني المطابقة في كل شيء، والله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. والمعطلة إنما عطلوا لأنهم ظنوا أنهم لو أثبتوا هذا القدر المشترك الكلي في الذهن فهذا يعني أنهم مثلوا الله عز وجل بخلقه. واضح؟ فشبهوا أولا ثم عطلوا آخرا. واضح؟ ولذا قالوا المخلوقات توصف بهذه الصفات لما قرأوا قول الله تعالى بل يداه مبسوطة. تم المخلوق له يدان تجري بأعيننا، ينزل ربنا في الرحمن على العرش استوى. المخلوق موصوف بهذه الصفات. قالوا لو أثبتنا هذه الصفات للخالق سبحانه وتعالى معنى ذلك أننا شبهناه بالمخلوق، والله عز وجل ليس كمثله شيء. ودائما يذكرون الآيات الثلاث التي استدل بها الجهم بن صفوان، ليس كمثله شيء والسميع البصير ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا. دائما يذكرون هذه الآيات ويريدون بها تعطيل الباري سبحانه وتعالى. لكن عندنا قاعدة. ما القاعدة؟ أن القول في الشيخ الإسلام سيذكر هذه القاعدة، القول في الصفات كالقول القول في الذات. أنتم تقرون كما نقر أن ذات الباري لا تماثل ذات المخلوق. واضح؟ وهذه تسمى ذات وهذه تسمى ذات. فكذلك صفات الباري سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوق. فالصفة على قدر الموصوف، الصفة على قدر الموصوف. ولذا الله عز وجل وصف نفسه بالسمع والبصر، ووصف المخلوق بالسمع والبصر كما قال في حق المخلوق هل أتى على الإنسان لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية النساء إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فأثبت لله عز وجل السمع والبصر، وأثبت الله عز وجل المخلوق السمع والبصر. وهذه الألفاظ لو تذكرون كما ذكرنا في الحموية إنما هي من قبيل اللفظ الذي يسمى بالمشكك أو المتواطئ، والمعنى أن هذا اللفظ يشترك فيه كثيرون، يشترك فيه هذا المعنى يشترك فيه كثيرون. واضح؟ ويكون المعنى اللائق بكل موصوف على حسب الإضافة، على حسب الإضافة. فإذا أضيفت هذه الصفة إلى الله تبارك وتعالى فلا تكون صفة الباري تبارك وتعالى كصفة المخلوق عند إضافة هذه الصفة إليه. مثلا الله عز وجل موصوف بالعلم. نعم موصوف بالعلم. أين الدليل من كتاب الله على أن الله موصوف بالعلم؟ كان الله عليما حكيما. طيب المخلوق موصوف بالعلم؟ موصوف بالعلم. واضح؟ طيب أين الدليل على أن المخلوق موصوف بالعلم؟ قل رب زدني. ها الرحمن علم القرآن، يعني علم الإنسان القرآن. طيب ما الفرق إذن لفظة العلم هذه من قبيل ماذا؟ هل هي من قبيل المشترك اللفظي؟ ليست من قبيل المشترك اللفظي. ليه ليست من قبيل المشترك اللفظي؟ لأن المشترك اللفظي لفظ واحد ويطلق على كثيرين لمعان مختلفة، زي لفظ العين مثلا البصرة والجاسوس والسلعة وغير ذلك. وإنما هذه تسمى باللفظ المتواطئ أو المشكك، لفظ المتواطئ أو المشكك، يعني يشترك فيه كثيرون. لكن قدر الاشتراك في هذه الصفة يختلف من واحد إلى آخر. فهل علم الله كعلم المخلوق؟ علم الله عز وجل لا يسبقه جهل ولا يتبعه نسيان، وعلم المخلوق يسبقه جهل ويتبعه نسيان. المخلوق حي. نعم المخلوق حي. طب الله عز وجل حي. طيب إذن هذا اللفظ الحي أو لفظ الحياة هو من قبيل، احفظ هذا اللفظ، المتواطئ أو المشكك؟ المشكك. واضح؟ ما الفرق بين حياة الله وحياة المخلوق؟ حياة الخالق سبحانه وتعالى ها؟ لا يسبق عدم ولا يتبعها فناء سبحانه وتعالى، حياة المخلوق بعكس ذلك. فعلم المخلوق علم محدود، وأما علم الله تبارك وتعالى فهو علم محيط بكل شيء، ولذا لا تبلغ العقول كنهه ولا مداه، لأنه مضاف إلى الخالق سبحانه وتعالى. قال: من غير تكييف ولا تمثيل. ما العلاقة بين التكييف والتمثيل؟ هناك علاقة بين التكييف والتمثيل. نقول: كل تمثيل تكييف، كل تمثيل تكييف، ولا يلزم العكس. فتمثيل الخالق بالمخلوق يستلزم التكييف، يستلزم التكييف. يعني إذا قال القائل: يد الله مثل يد المخلوق، طيب يد المخلوق معروفة أم غير معروفة؟ كيفيته معروفة، إذن التمثيل يستلزم التكييف. لكن لو قال القائل: يد الله على كيفية معينة، يعني لها مثلا 10 أصابع أو غير ذلك، أو فيها كذا وكذا وكذا، هو ما مثل الله عز وجل، ما مثل صفة اليد، يعني ما قال مثل صفة كذا، واضح؟ وإنما كيفها. وإذا كل تمثيل تكييف، ولا يلزم من التكييف أن يكون تمثيلا. وكلاهما مذهب باطل. قال: ومن غير تحريف ولا تعطيل. من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف مأخوذ من الحرف، وحرف الشيء أي طرفه وجانبه، ففيه معنى التغيير والميل، وهذا من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح فالمراد تحريف أو تغيير كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة اللفظ أو المعنى. والتعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل. التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل، يعني أن نقول: ومن غير تحريف أو تعطيل، هذا أولى من قولنا ومن غير تأويل أو تعطيل، واضح؟ لأن المتكلمين يقولون: نحن أهل التأويل، لا يقال أنتم أهل التحريف. فالتعبير بهذا أولى من التعبير بالتأويل لسببين. السبب الأول أن هذا اللفظ هو الذي جاء به القرآن، أن هذا اللفظ هو الذي جاء به القرآن. قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي الآية الأخرى: من بعد مواضعه. والسبب الآخر أنه أدل على المعنى المراد وبيان حقيقة مذهب المعطلة. لفظة التحريف تدل بصورة أدق على حقيقة مذهب المعطلة، لأن التأويل منه الحق والباطل، وأما ما يقع فيه المعطلة فلا حق فيه، وإنما كله باطل، ولذا هؤلاء يلحدون في أسماء الله وصفاته ويحرفونها عما يدب لها. ولذا كان المصنف رحمه الله دقيقا في اختيار هذه اللفظة. والتحريف قد يقع في الألفاظ وقد يقع في المعاني. تحريف المعطلة قد يقع في الألفاظ كما أنه قد يقع في المعاني. ووقوعه في الألفاظ يراد بذلك تغيير صورة الكلمة أو تغيير ضبطها للوصول إلى عقيدة معينة فاسدة، كما جاء أن عمرو بن عبيد وهو رأس من رؤوس المعتزلة كان مع الإمام أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، وأراد منه أراد من عمرو بن العلاء أبي عمرو بن العلاء أن يقرأ قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، هكذا وكلم الله موسى تكليما، لأن موسى اسم مقصور فلا تظهر علامة الإعراب على آخره، فلو قرأ وكلم الله موسى فهذا يعني أن المكلم هو الله وأن موسى هو المتكلم، أراد أن ينفي كلام الله عز وجل لأن عقيدته في القرآن أنه مخلوق، أن الله عز وجل لا يتكلم بكلام هو صفة الله سبحانه وتعالى. فقال له: هب أننا فعلنا ذلك، فماذا نصنع في قول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فيمتنع في لغة العرب أن يكون الضمير في قول الله تعالى وكلمه في محل رفع، وإنما يتعين أن يكون مفعولا به، فالمتكلم هو الفاعل ربه، والمكلم هو صاحب هذا الضمير وكلمه، أي موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما جاء عن بعضهم من قراءة قول الله تبارك وتعالى: قال عذابي أصيب به من أشاء، فكان بعض أهل الاعتزال يقرأها عذابي أصيب به من أساء، فيحرف لفظها ليثبت عقيدته في الوعيد، لأن عذابي أصيب به من أشاء هذا يعني أن أصحاب الكبائر يوم القيامة في مشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم. وهل أهل الاعتزال على هذا الاعتقاد؟ عقيدتهم ماذا؟ أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو خالد مخلد في النار، فهذا من تحريف اللفظ. ومثله تحريف اليهود لما قيل لهم قولوا حطة فقالوا حلطة فزادوا نونا. والتحريف كذلك قد يكون تحريفا للمعنى، وهذا هو الفاش الشائع عند المعطلة، لأن الله عز وجل حفظ كتابه من تحريف لفظه. واضح؟ القرآن متواتر من جهة اللفظ، لا يستطيع الواحد أن يغير شكلة واحدة فضلا عن حرف منه سبحانه من كتابه تبارك وتعالى. فماذا تصنع المعطلة إذا كان الحديث ردوه؟ طيب ماذا يصنعون مع كتاب الله تبارك وتعالى؟ يحرفون المعاني، فيصرفون المعاني اللائقة بالله تبارك وتعالى إلى غير ما توجبه الألفاظ من لغة العرب بغير حجة. ولذا سماه شيخ الإسلام تحريفا، وهم يسمونه تأويلا، يسمونه تأويلا. فإذا قرأت قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، يقولون استولى. وهل استوى بمعنى استولى في لغة العرب؟ ليس بمعنى استولى في لغة العرب. واضح؟ وإذا قرأت قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، قالوا يرادها هنا النعمة أو القدرة، فهل له قدرتان فقط وهل له نعمتان فقط سبحانه وتعالى؟ والتثنية تنفي كل مجاز، تنفي كل مجاز. وإذا قرأت قول الله تبارك وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، تجدهم يفسرون محبة الله عز وجل لعباده بإرادة الثواب والإنعام، ويفسرون رضا الله عز وجل بإرادة الثواب والإنعام، ويفسرون غضب الله عز وجل وانتقامه بإرادة تعذيب العصاة، فيصرفون المعاني عما توجبه هذه اللفظة العربية من غير دليل، ولذا كان تحريفا وليس تأويلا. نعم، قال من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل تفعيل، مصدر من الفعل عطل، عطل يعطل، تعطيلا فهو معطل. وهو مأخوذ كذلك من العطل بمعنى الخلو، ومنه قول الله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة يعني خاوية، خالية من الماء، مهجورة. ومنه قول امرئ القيس في محبوبته وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. يصف رقبة محبوبته، الجيد يعني الرقبة، كجيد الريم، الريم اللي هي الظبية غزالة، رقبتها جميلة. يقول ليس بفاحش إذا هي نصته، يعني رفعته وأظهرته، يعني الغزالة لما ترفع رأسها كذا وترى عنقها، فليس عنقها طويلا كعنق الزرافة مثلا، فليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، يعني وليس خاليا من الحلي. فالتعطيل تعني التخلية في لغة العرب. وأما في هذا الباب فيراد به تعطيل الله تبارك وتعالى عن صفات كماله، تعطيل الباري تبارك وتعالى عن صفات كماله التي أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك بنفي أسمائه وصفاته، بنفي أسمائه وصفاته، فمستقل ومستكثر. فغلاة الجهمية ينفون كل اسم وصفة لله تبارك وتعالى. وهذه شر الدركات. ثم فوقهم المعتزلة الذين ينفون الصفات دون الأسماء لشبهة عليلة سيذكرها المصنف بعد ذلك. ثم يأتي فوقهم الأشعرية والكلابية والماتريدية الذين يثبتون بعض الصفات دون بعضها. والتعطيل، هنا سنبين العلاقة بين التحريف والتعطيل كما بينا العلاقة بين التمثيل والتكييف. والتعطيل لا يستلزم التحريف، وأما التحريف فيستلزم التعطيل. لأن التعطيل قد يكون بغير تحريف، واضح؟ يفوض الكيف والمعنى، وهذا معنى سبوه إلى السلف، والسلف منه براء. طيب، بل يداه مبسوطتان، ما معنى هذه الآية؟ الله أعلم بمراده. طيب، هل عطلوا الله عز وجل عن صفة اليدين؟ أجل. طب هل حرفوا معناها؟ ما حرفوا معناها لأنهم لم يتكلموا في معناها، واضح؟ إذن التعطيل لا يستلزم التحريف، وأما التحريف فلابد أن يستلزم التعطيل. يعني لو أردنا أن نضرب مثالا لذلك، الرحمن على العرش استوى، هذه الآية تثبت استواء الله عز وجل على عرشه، أي علوه وعلوه وارتفاعه وظهوره. ماذا تقول المعطلة في هذه الصفة؟ تقول لو أننا أثبتنا الاستواء على هذا المعنى، وطبعا يقول الاستواء بمعنى الجلوس وهذا كذب على العرب، لو أننا أثبتنا الاستواء على هذا المعنى فقد شبهناه بخلقه، فنقول استوى بمعنى بمعنى استولى. إذن ماذا صنعوا؟ عطلوا الله عز وجل عن صفته الحقيقية التي هي العلو والارتفاع، ثم حرفوا المعنى إلى معنى باطل الذي هو الاستيلاء. فالتحريف يستلزم التعطيل من غير عكس. قال من غير إلحاد، من غير إلحاد، يعني نقرأ مرة أخرى هذه القطعة بتمامها. قال: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته، من غير إلحاد. الإلحاد في لغة العرب يعني الميل، ومنه سمي القبر لحدا إذا كان الشق في جانبه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. فكل ميل هو إلحاد في لغة العرب. وأما الإلحاد في هذا الباب فيراد به الميل بأسماء الله وصفاته عما يجب في حقها إلى الباطل علما أو عملا. والإلحاد إذا أطلق فالغالب أنه يراد به الإلحاد الاعتقادي، لو إنكار وجود الله تبارك وتعالى المنسوب إلى الدهرية الملاحدة الذين ينكرون الخالق والنبوات والمعاد، فهؤلاء شر الملاحدة. وإن كان الإلحاد جنس يدخل تحته أفراد كثيرون، فعبادة الله عز وجل مع عبادة غيره إلحاد، وهذا إلحاد في ماذا؟ في العمل. إلحاد في العمل، لأنه يعبد الله ويعبد غيره سبحانه وتعالى. وتكييف صفات الله أو تمثيله بخلقه أو تحريفها أو تعطيلها، كل ذلك من الإلحاد، لأنه ميل بها عما يجب في حقه سبحانه وتعالى. فأهل السنة يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه من غير إلحاد في هذا الباب، من غير إلحاد في هذا الباب. طيب لماذا؟ قال: فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته. فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن هناك من يلحد في أسماء الله عز وجل، وهذا واقع حقيقة، وإلا لما ذمهم الله عز وجل. وهذا قد يكون بنفي هذه الأسماء، مع نفي الصفات ينفون الأسماء، كما تفعل الجهمية الغلاء، فينفون الأسماء والصفات، يعبدون عدما. ولذا قال شيخ الإسلام: علماء الجهمية يعبدون عدما، وعبادهم يعبدون كل شيء، عبادهم يعبدون كل شيء. وقد يكون الإلحاد في الأسماء بنفي ما تضمنته هذه الأسماء من صفات، يجعلونها أعلاما محضة، كما تفعل المعتزلة: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وهذا كذلك أوقعهم في إشكال. ما الإشكال؟ لماذا نفيتم الصفات؟ لأن المخلوق اتصف بهذه الصفات، فلو أثبتناها لشبهنا الله بخلقه. طيب ما المخلوق تسمى بهذه الأسماء؟ المخلوق تسمى بهذه الأسماء. ويكون الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى بتسمية المخلوق بها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، وفي الفارسية شاه شاه، قال: لا مالك إلا الله. وكذلك يكون بتسمية الله ما لم يسم به نفسه، فهذا من الإلحاد في أسمائه. النصارى يسمون الله أبا، واضح؟ الفلاسفة يسمونه علة العلل أو علة الوجود أو العلة الأولى، ويسمونه واجب الوجود. ويكون كذلك من الإلحاد في أسمائه أن يشتق منها أسماء للآلهة الباطلة، كما كانت تفعل أو يفعل المشركون: اللات من الله، والعزة من ومنات من المنان، فهذا من الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى. ويكون الإلحاد في الأسماء بإنكار بعض هذه الأسماء، كما في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن. قد يراد بقول تعالى يكفرون بالرحمن يعني يكفرون بالله، أو يكفرون بهذا الاسم، أو يكفرون بهذا الاسم، ويصدق ذلك ما جاء في صلح الحديبية: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ما ندري ما الرحمن الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم، باسمك اللهم، مع أن هذا الاسم كان موجودا عندهم ومعروفا. يعني في غزوة ذي قرد عبد الرحمن الفزاري، هذه الأسماء كانت موجودة عندهم، لكنهم أرادوا إنكار عبودية الله تبارك وتعالى أو إنكار وصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة. وكذلك وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. طيب، هذا الإلحاد في أسمائه وآياته ما عقبته؟ قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لله، هذه اللام تسمى بلام الاستحقاق، لام، فالله عز وجل له أسماء حسنى يستحقها سبحانه وتعالى. بلغت الكمال في الحسن، لأن كلمة الحسنى مؤنث أحسن، بلغت الكمال في الحسن. قال: فادعوه بها، دعاء مسألة: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، واضح؟ أو دعاء عبادة بأن تثني على الله عز وجل بما هو أهله وبهذه الأسماء والصفات. قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذروا يعني اتركوهم واتركوا طريقتهم، وهذا يبين أن طريقتهم باطلة. ثم ذكر جزاءهم سبحانه، قال: سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا وعيد ما بعده وعيد، لأن الله عز وجل ما قال سيجزون جهنم ولا النار ولا سقر ولا القتل في الدنيا، أخفى الله عز وجل الجزاء زيادة في الترهيب من هذا الفعل، واضح؟ لأن القول على الله عز وجل بغير علم أمر شديد ومن أكبر الكبائر، فأخفى الجزاء ليفخمه وليرهب من هذا الإلحاد. قال: وقال الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وهذه الآية خرجت مخرج الثناء والمدح ولا الوعيد والتهديد؟ الوعيد والتهديد، فالله عز وجل يهددهم بأنه مطلع عليهم، لا يخفى عليه شيء من أقوالهم أو أعمالهم. وقال تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. هذا كذلك تهديد للملحدين في أسمائه وآياته بأنهم سيلقون في النار. ولذا قال اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا هذا فعل أمر، هل يراد به الوجوب؟ لا يراد به الوجوب، وإنما يراد به التهديد، يراد به التهديد، يعني اعملوا ما شئتم فأنتم مجزيون بعملكم يوم القيامة. ولذا قال إنه بما تعملون بصير، إنه بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم سبحانه وتعالى. والإلحاد قد يكون في آيات الله الكونية وقد يكون في آيات الله الشرعية. الآيات الكونية كقول الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، إلى غير ذلك من الآيات. ما الواجب تجاه هذه الآيات الكونية؟ أولا إثبات أن الله عز وجل هو خالقها سبحانه وتعالى ومدبر أمرها ومصرفها سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ألا يتجاوز بها إلى حد العبادة، ولذا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. الأمر الثالث أن تكون سبيلا لمعرفة الله تبارك وتعالى ولزيادة الإيمان ولخشيته ومحبته سبحانه وتعالى. ولذا قال ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. وكذلك هناك الآيات الشرعية التي هي كلامه وكتبه الذي أنزله على رسله، كقول الله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكقوله تعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، وكقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وما الواجب تجاه هذه الآيات؟ ها، أن نصدقها من جهة الاعتقاد ما جاء فيها من الخبر، وأن ننفذ ما جاء فيها من الطلب. وبهذا نكون قد جمعنا بين التصديق والعمل، التصديق والعمل. طيب كيف يكون الإلحاد في آيات الله الشرعية والكونية؟ الإلحاد في آيات الله الشرعية يكون بالتكذيب بها كما فعل المشركون، يكذبون بالقرآن يقولون هو أساطير الأولين كلام بشر، واضح؟ يكون بجحد آيات الله الشرعية، يكون بالتحريف، تحريف الكلمة عن مواضعه كما تفعل المعطلة، واضح؟ يكون بتفويض معانيه وزعم أن الله عز وجل هو وحده الذي يعلم هذه المعاني مع أنه نزل بلسان عربي مبين. يكون بالاستهزاء بهذه الآيات. وأما الإلحاد في آيات الله الكونية فإنه يكون بنسبتها لغير الله، الطبيعة، نسبتها إلى الطبيعة، مطرنا بنوء كذا، أو الطبيعة هي التي خلقت هذا الكون، ومبدأ هذا الكون كان ذرة أو كرة هلامية تمددت ثم انفجرت، وما زال العالم يتكون كما يقولنا في نظرية الانفجار العظيم أو غير ذلك، فيكون بنسبتها إلى غير باريها وخالقها سبحانه وتعالى. وتكون كذلك للحد يكون فيها بجحد دلالتها على الخالق، جحد دلالتها على الخالق، واضح؟ وهذا كما يقول أصحاب السببية الحتمية، إن الكون ماشي بقوانين صارمة صارمة لا دخل لسبب خارجي فيها، لا خالق ولا ملك ولا شيء من هذا القبيل، وإنما هي قوانين فيزيائية طبيعية حتمية لا تتبدل ولا تتغير. ومن هنا فسروا نشأة العالم وفسروا انتهاء العالم. كما هناك انفجار عظيم هناك انكماش عظيم سيصيب هذا الكون، وهذا كله من الضلال، من الضلال المبين. فهذا من الإلحاد في آيات الله الكونية. وأهل السنة والجماعة لا يلحدون لا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. ولذا لخص الشيخ عبد الرحمن البراك رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فقال: أولا، مذهب أهل السنة والجماعة أنه وسط بين مذاهب الضلال، فأهل السنة وسط في باب الأسماء والصفات، وطريقتهم هي المثلى، فإنها وسط بين التعطيل والتمثيل. ثانيا، أن مذهب أهل السنة والجماعة وطريقتهم في باب الأسماء والصفات وغيره مستمدة من الكتاب والسنة ومطابقة للعمل الصحيح، بينما المذاهب المنحرفة مستمدة من الأهواء والخيالات التي لا أصل لها في عقل ولا سمع، فهي مخالفة لموجب العقل وموجب النقل، وإن زعم الزاعمون أنها موجب العقل. ثالثا، خلو مذهب أهل السنة والجماعة من المعاني الباطلة التي وقع فيها من خالفهم كالتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. رابعا، وهو مستفاد مما تقدم، أن مذهب أهل السنة والجماعة يتضمن ثلاثة أصول يقوم عليها: الأول، إثبات صفات الكمال لله كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني، تنزيه تعالى عن مماثلة المخلوقات وعن كل نقص. والثالث، نفي العلم بالكيفية. قال: وهذه الأصول مستفادة من النصوص، وقد تضمنتها الآية الكريمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية دلت على الحق ورد الباطل في باب الأسماء والصفات، فدلت على أنه تعالى موصوف بصفات الكمال، منزه عن مماثلة المخلوقات، وأنه تعالى ليس كمثله شيء، وهذا يتضمن نفي العلم بالكيفية، فإن نفي التشبيه يستلزم نفي التكييف ونفي العلم بالكيفية، لأن ما لا نظير له يعني ليس كمثله شيء لا يمكن العلم بكيفيته، لأن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره، أو كما قلنا وجود خبر صادق عن معصوم. والله تعالى لا نظير له والعباد لم يشاهدوه، فلا سبيل لهم إلى العلم بكيفيته. فقوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتكييف، ففيه الرد على أهل التشبيه، وقوله هو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل، فإن فيها إثبات اسمين من أسماء الله تعالى وهما السميع والبصير، وفيها إثبات صفتين من صفاته وهما السميع والبصير. فهذه أبرز خصائص مذهب أهل السنة والجماعة. ولذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في نهاية هذه القطعة، قال: ففي قولي ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله تعالى وهو السميع البصير رد لماذا؟ للتعطيل والتحريف. وهذه الكاف التي في قوله ليس كمثله شيء هي حرف صلة، حرف صلة، وأصح ما ورد فيها، وقد ذكرنا مبحثا طويلا في شرح الوسطية نقلناه عن الشيخ صالح الشيخ، أصح ما ورد فيها من كلام النحاء ومن تكلم فيها أنها بمثابة تكرار هذه الجملة لتوكيد نفي المثل عن الله تبارك وتعالى، فكأنك قلت ليس مثل الله شيء، ليس مثل الله شيء، ليس مثل الله شيء، لتنفي المثلية عن ذات الله تبارك وتعالى وصفاته. وهناك قولان آخران في تفسير هذه الكاف، ونكتفي بهذا القدر، لأن ما ذكره المصنف بعد ذلك يبين فيه منهج الرسل في الإثبات والنفي في صفات الله تعالى، ويدلل على ذلك بآيات كثيرة تحتاج منا إلى أن نقف معها. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.